No? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر معنا بعض القواعد نريد نستذكرها بسرعة، وسبق قبل ذلك أن طلبت من الأخوات الفاضلات أن يكتبن لي عن عنوان درس هذا اليوم، فجزاهن الله خير الجزاء، كتبنا أن عنوان اليوم هو التطيب، وهذا فعلا هو العنوان. أحسنت يا غسل. العقل والنقل كالعين والشمس، نعم في غيرها، هل فيه غيرها؟ ها لو سمحتم، النفي المحض عدم محض، وإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فوجب الجمع بينهما. نعم ممتاز، زيدوا ونزدكم الله من الخير. نعم أحسنت، نعم يا غسر، كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو الشرك. نعم نعم زيدوا، زادكم الله من الهدى والتقى والإيمان. بسرعة، نعم، كل ما أمر الله به أو مدح وأثنى على من فعل فهو عبادة. ممتاز. أيضا القاعدة اللي دائما تذكر معها، ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. ها زيدوا زيدوا، زادكم الله من الهدى والتقى والإيمان. يلا الإجابة كلها من غسق، ما في غير غسق اليوم. ها يلا، الصوت غير واضح، الصوت غير مسموع. أي إذا كان التفصيل يؤدي إلى ارتكاب المحظور فيمنع من الجميع. نعم ما شاء الله، بعد أثناء. ها يلا زيدوا، في قاعدة ما أدري أنا ذكرتها لكم أو ما ذكرتها، التوسل المشروع، أكملوها لي، التوسل المشروع. يلا، أنا ذكرت لكم قاعدة التوسل المشروع ولا ما ذكرتها؟ يبدو أني ما ذكرتها لكم، الآن أذكرها. التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد أو المعبود. ما هو التوسل المشروع؟ اكتبوها لي لو سمحتوا. التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد أو المعبود. ها نعم. اي بس يا أم زاهر اكتبي قبل ما له، اكتبي التوسل المشروع. اي التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد والمعبود. احسنتم، وواضح القاعدة هذه واضحة وتحتاج توضيح، أنا أرجو إجابة، القاعدة واضحة وتحتاج توضيح. أفلان تقول لا. نعم ممكن أن نوضحها. ممكن أن نوضحها. التوسل المشروع يعني الذي شرعه الله عز وجل ما له علاقة بالعابد. العابد من هو؟ أنا وأنت، نحن العابدين. ما الذي له علاقة بنا؟ الذي له علاقة بنا هو إيماننا وعملنا الصالح. العابد هو أنا وأنت. ما الذي له علاقة بنا؟ هو إيماننا وعملنا الصالح. نمثل لأجل أن يتضح أكثر. المؤمنون قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إيش بعده؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن ليش ذكر الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش ذكروه؟ آمنا. إذن هذا له علاقة بإيش؟ بالعابد، لأنه إيمان العابد. فتوسلوا بالعمل الصالح، توسلوا بالعمل الصالح إلى الله عز وجل ليتقبل دعاءهم. مثال آخر لعله يكون أوضح من هذا، وهو معروف عند الأخوات الفاضلات جميعا. ما هو المثال؟ المثال رحمكن الله قصة الثلاثة الذين كانوا آواهم المبيت إلى الغار. قال أحدهم، قالوا الآن لما سقط الصخرة عليهم قالوا لن ينجيكم إلا الله عز وجل، فادعوا الله بصالح أعمالكم. يعني توسلوا إلى الله بصالح الأعمال. أي أحسنت، بر والديك. إذن مش ماذا قال الأول؟ قال اللهم إنه كان لي أبواني شيخان كبيرا وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني لا يعطيهم لا يسقي أولاده قبل والديه، لا يمكن، يعني من بري بوالدي. فنآبي الشجر، والراعي إذا كان مع إبله أو غنمه وصارت ترعى يأنس بذلك. وإنه نآبي الشجر ذات يوم فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدت هما نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أولادي قبلهما حتى بزغ الصبح. وقف طول الليل والإناء على يده وهو طول النهار يرعى، لكن كله ببر الوالدين. اللهم إن كنت فعلته ابتغاء أجلك فافرج عنا ما نحن به. فرجت الصخرة، فرج جزءا منها. والثانية ترك الزنا لوجه الله، لأن المرأة بكت وقالت له اتق الله، فارتعد خوفا من الله عز وجل فترك المال لها. والمال ورد في بعض الأحاديث الروايات أنه 120 دينار، ويظهر أنه في وقتهم مبلغ كبير جدا. فتركه خوفا من الله عز وجل، قال اللهم إن كنت تركتها ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. والثالث ذكر ما فعله مع الأجير وقال اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرج يمشون. هذا الذي له علاقة بالمعبود، يعني بالإيمان والعمل الصالح. ما له علاقة الأول ما له علاقة بالعابد، الثاني ما له علاقة بالمعبود. يعني ما له علاقة بالمعبود ما هو؟ المعبود هو الله، يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم بإيش؟ برحمتك أستغيث. فتوسل بالرحمة أن يغيثه الله عز وجل. تقول يا حليم يا حليم أنت الحليم فاحلم عني، يا كريم أنت الكريم بكرمك تكرم علي. فتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. إذن هذا التوسل الإيش؟ المشروع. أحسنت يا بلغ المرام ويا أثنان ويا غسق وأحيا توكل. نعم، إذن القاعدة تقول التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد والمعبود. احفظوها جيدا، ترى تفيدكم كثيرا. بقينا بقاعدة أخرى لابد نذكرها مع هذه قبل أن نبدأ بالدرس. التوسل الجائز التوسل الجائز. احفظي هذه الكلمة الجائز. ما هو التوسل الجائز؟ هو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. التوسل الجائز هو طلب الدعاء من الحي الحاضر الإيش؟ القادر. اكتبوا لي هذه لو سمحتم. التوسل الجائز هو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. احسنت يا خوله ويا أفنى، جزاكم الله عني خير الجزاء. طيب، ننتقل إلى درس اليوم. أنا أتمنى أن الأخوات يركزن على القواعد. القواعد هذه تجمع لكنا الخير كله. يعني معناه في التوسل إما أن يكون مشروع وإما أن يكون جائز. فإذا لم يكن مشروع ولا جائز فهو إيش؟ فهو محرم. والتوسل المحرم ينقسم إلى قسمين. التوسل المحرم ينقسم إلى قسمين: قسم توسل شركي وقسم توسل بدعي. المقصود البطولي الأول بس، التوسل المشروع والتوسل الجائز. طيب، ننتقل إلى درسنا اليوم، التطير. التطير مر معنا تعريفه، هو التشاؤم بمرئي أو مسموع. لكن ليش سمي تطير؟ ليش سمي تطير؟ ها؟ يعني ما سمي غير التطير؟ لأن العرب أكثر ما تتطير بالطيور، فجعل الاسم عليها. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، لأن أصل العرب كانت تتشاؤم بالطيور، سمونها السوانع والبوارح، ويتطير بغيرها، بالغزلان وغيرها وبالبومة وغير ذلك. والتطير بالمرئي مثل ما يفعل بعضهم، نسأل الله العافية والسلامة، إذا رأى البومة على بيته تشاءم وقال إن سيموت منا أحد. البومة ماذا يدريها؟ الناس إذا أرادوا أن يسخروا من أحد قالوا بومة، ما يفهم. فكيف تستدلين أو يستدل الإنسان بها على شيء مغير؟ التطير بالمسموع يسمع كلمة من التطير بالمرئي. التطير بالأعور، الرجل الأعور، بعض أصحاب المحلات الدكاكين إذا أول شخص يشتري من رجل أعور يقفل الدكان ذلك اليوم. ليش؟ قال والله مشؤوم، أول ما جاني شخص أعور. نقول هذا لا علاقة له بالشؤم ولا غيره. الله عز وجل هو الذي أخذ إحدى عينيه. تقول أم غسق أيضا في من يتشاءم بالهرة السوداء. المقصود ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتوكل على ربه، فعلاج التطير هو التوكل. طيب، التشاؤم بالمسموع يعني يسمع كلمة مثل يقول يا خاسر أو يا خائب أو ما أشبه ذلك فيتشاءم، نعوذ بالله. أما التشاؤم بالزمان، فواحد يموت الميت مثلا في واحد محرم، وتجد إذا جاء واحد محرم ينقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. لا يجوز هذا. بل المسلم ينبغي له أن يعرف أن هذه ظروف يجعل الله فيها أقداره كما يشاء. ولهذا كان في الجاهلية تتطير بسفر، تقول أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ترد على تطيرهم بشهر صفر، تقول أنا تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفر، فمن أحظى عند رسول الله مني. تقول أنا تزوجت بصفر وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده أنا، إذا ما له علاقة. وهذه فائدة، يعني أتمنى أن الأخوات دائما يكررها. تقول أمنا الصديقة بنت الصديق تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفر، فمن أحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. من التطير بالمكان. أحيانا يقع الإنسان حادث في مكان فيكون متطير ما يتشائم من هذا المكان ما يريد أن يمر به. حكم التطير أيها الأخوات الفاضلات، حكم التطير شرك. لماذا صار شركا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، خلص حديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك. والألف واللام خذ على الطيرة تفيد الاستغراق، الألف واللام تفيد الاستغراق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الطيرة شرك بين أن الطيرة حكمها أنها شرك. أحسنت يا غسق، تقول لأن المتطير خاف من غير الله، هذا متى؟ إذا كانت من النوع الأكبر، يعني الطيرة شرك، قد تكون أكبر وقد تكون أصغر. إذا كانت أكبر بمعنى أنه يظن أن الذي يجلب الخير ويدفع الشر هو هذا الذي تطير به، فهذا لا شك أنه شرك أكبر لأمرين. الأمر الأول أنه خاف من غير الله، فهذا شرك في الألوهية. الأمر الثاني أنه اعتقد أن لها تصرفا خفيا، فهذا شرك في الربوبية. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، التطير شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يكون أكبر إذا اعتقد، يكون أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء تفعل بنفسها، تجلب الشر بنفسها، صار أكبر، صار أكبر من ناحية أنه شرك في الألوهية، ومن ناحية أخرى أنه شرك في الربوبية. أما كونه الشرك في الألوهية فهو أنه خاف من غير الله، والخوف من غير الله شرك. الثاني أما أنه شرك في الربوبية فلأنه اعتقد مدبرا مع الله عز وجل، فلما اعتقد مدبرا مع الله عز وجل أشرك مع الله في الربوبية. أنا أتمنى أن تكتبوا لي هالعبارتين جميعا. الأول الشرك في الألوهية لأنه خاف من غير الله، الشرك في الربوبية لأنه اعتقد مدبرا مع الله عز وجل، هذا الأكبر. أما الأصغر فينطبق قاعدة اللي مرت معنا، كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو شرك. وهنا ظنهم أن هذا الطير كونه يمر مع اليسار ظنوا أنه شرك، ظنوا أنه سبب، كل سبب لم يجعله الله ورسوله سبب فهو شرك. أي جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، رفع الله قدركم ووفقكم وفقهكم في دين الله. إذن أيتها الأخوات المؤمنات، قد المشكلة الكبرى وشي ما هي أعظم من فعل الجاهلية؟ التطير بالصالحين. كيف التطير بالصالحين؟ كما في الآية وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقولون سبب المشكلة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه حصلت قبل تقريبا 15 عاما في أحد القرى الواقعة بين المدينة ومكة، وأنا أعرفها لكن لا داعي لذكر اسمها. هذه القرية يسر الله مدرسا عندهم وكان داعيا إلى الله عز وجل، فهدى الله عددا كبيرا من الشباب، فصارت هذه القرية مشهورة بين القرى جميعا بأن شبابها ملتزم. من أمر الله وتقديره أن الله عز وجل منع القطر عنهم، عن أهل هذه البلد. هل لوجود الشباب المستقيم؟ الجواب لا، لكن لمعاصيهم. فيقول لأحد الشباب، يقول إن بعض الكبار السن يقول والله ما منع المطر عنا إلا بسببكم أنتم يا الملتحين. قلت له تذكر قول المشركين لموسى عليه السلام: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقوله جل وعلا: قالوا إنا فطيرنا بكم، يعني بالرسل، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم، شؤمكم منكم يا أيها المشركون. إذا شؤمكم منكم بذنوبكم بكفركم بعصيانكم. أسأل الله العافية والسلامة. هل الفأل من الطيارة؟ الفأل هل هو من الطيارة؟ الفأل من العلماء من قال أنه ليس من الطيارة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه عكس الطيارة، فالطيارة تشاؤم والفأل حسن ظن بالله عز وجل. ومن العلماء من قالوا الطيارة تنقسم إلى قسمين، الطيارة تنقسم إلى قسمين: قسم محرم وشركي، وقسم مباح ومندوب إليه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وأحسنها الفأل. الطيرة شرك وأحسنها الفأل. قالوا لما قال وأحسنها دل على أنه منها، وأنها تنقسم إلى قسمين: قسم شركي وقسم حسن وهو التفاؤل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. إذن الفأل هو حسن الظن بالله عز وجل، الفأل هو حسن الظن بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية تعب جدا من المشركين، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يريد الحرب، لأنه قصده تعظيم بيت الله عز وجل، وقصده العمرة فقط، فما يريد أن تقع حرب في الحرم، ما يريدها صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أتعبوه جدا. لكن لما أرسلوا سهيل بن عمرو للصلح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمركم، سهل أمركم، يعني انتهى الأمر، فتفاءل صلى الله عليه وسلم. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، التطير هو التشاؤم بالمرئي والمسموع، والتطير ينقسم إلى قسمين: قسم محرم وشركي، وقسم مباح وهو الفعل، أو حسن وهو الفعل. والشركي ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. إن اعتقد أنها تؤثر بذاتها فهو أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أيتها الأخوات الفاضلات أكبر من الكبائر. ننتقل إلى التنجيم. ما هو التنجيم؟ سمي التنجيم ليش؟ لماذا؟ لعلاقته بالنجوم. سمي التنجيم لعلاقته بالنجوم. ولهذا قال العلماء: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ما هو التنجيم؟ ها أيها الأخوات الفاضلات، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ما هو التنجيم؟ أتمنى لو تكتبونه لي. هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على إيش؟ على الحوادث الأرضية. نعم أحسنت يا أمة الله، يا أم الخباب، يا منار، يا أم زاهر، يا خولة، شكر الله لكم جميعا. والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. نعم، وكيف على الحوادث الأرضية؟ يعني إذا رأوا النجوم استدلوا بها على أنه سيحدث في الأرض كذا وكذا وكذا. قبل أن ندخل فيه نبدأ بالتقسيم لأنه يوضح الموضوع. علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التأثير، القسم الأول علم التأثير، كيف علم التأثير؟ القسم الأول علم التأثير. كيف علم التأثير؟ يعني يعتقدون أن هذه النجوم تؤثر في حالة الناس، يعتقدون أن هذه النجوم تؤثر فيما يقع في الأرض، مثل الصابئة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ يعني عمل على محورين عليه الصلاة والسلام، محور إبطال النجوم ومحور كسر الأوثان، لأجل أن ينهي الشرك من قلوبهم. وهذا لا شك بأنه شرك أكبر، لأنهم اعتقدوا بأن هناك مدبر مع الله عز وجل. الثاني من علم التأثير هو الذي يظنه بعضهم من أنه إذا صارت النجوم كذا، اجتمع كذا من النجوم، وقع في الأرض كذا، يعني يستدلون بها على علم الغيب، يستدلون بها على علم الغيب، وهذا أيضا كفر أكبر وشرك أكبر. إذن علم التأثير كله شرك أكبر وكفر أكبر. النوع الثاني أيتها الأخوات الفاضلة الفاضلات، علم التسيير. علم التسيير مش معناه؟ يعني يقولون بأنه يستدلون إذا طلع النجم الفلاني فإن الشتاء سيحصل، يعني هذه عادة الله عز وجل أن جعل، وهذا يحسبون عليها الحساب السنوي، متى يبدأ الصيف متى يبدأ الشتاء، إذا خرج النجم الفلاني فقد بدأ الحر، قد يكون وقد لا يكون، لكن المقصود أنه تقريبي تقريبي. وهذا اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجزه. الذي لم يجزوه أرادوا حسم الموضوع، والذين أجازوه قالوا هو لا ينسب إليه شيء، لا ينسب إلى النجوم فعل شيء، وإنما هي علامة على حدوث شيء. إذن ملحظ الذين أجازوه ما هو؟ ما هو ملحظهم؟ أنهم يقولون هو هي لا تؤثر وليست سبب ولكنها علامة. إيش ملحظهم؟ ملحظهم لو سمحتوا اكتبوه لي، ما هو ملحظهم؟ أنها إيش؟ لا ينسب إلى شيء، لكنه إيش؟ علامة فقط، علامة فقط. وهذه وردت في القرآن، قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني علامة على وقوع الشيء، على حدوث الشيء بس فقط. ولهذا قال قتادة، شكر الله لكم، قال قتادة خلقت النجوم لثلاث، بس لا تزيد على هذه الثلاث. الأول زينة للسماء، الثاني رجوما للشياطين، الثالث علامات يهتدى بها. طيب من بحث عن غيرها؟ قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني مثلا أن الجدي يدل على الشمال، خلاص هذه علامة. أن مثلا النجم الفلاني يدل على الشرق وهكذا، لكن أثبتها الجدي، فإنه دائما في جهة الشمال. قال الله عز وجل وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فالنجوم زينة للسماء. وأما الرجوم للشياطين فقال الله عز وجل وجعلناها رجوما للشياطين، وذلك أن الشياطين يترادف بعضها على بعض، يركب بعضها على بعض إلى السماء ليسترقوا السمع، فكانوا يسمعون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الشهب لرجم الشياطين، فذلك هم قالوا ماذا حدث؟ لما رأوا كثرة الرجوم عليهم قالوا ماذا حدث؟ حدث في الأرض شيء. ابحثوا، فجعلوا يبحثون، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ذات نخل، يصلي الفجر في ذات نخل صلوات ربي وسلامه عليه. انتقلي معي رحمك الله إلى الدهر، أسأل سؤال وأبغى جواب، هل الدهر من أسماء الله؟ هل الدهر من أسماء الله؟ ها؟ أم عبود تقول لا، أمة الله تقول لا، أم الخباب وخولة ما شاء الله، كلكم جوابكم ممتاز. طيب لماذا لا يس من أسماء الله؟ انظري معي رحمك الله، اسمعي معي. يقول الله عز وجل، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وأنا الدهر، فإذا قال وأنا الدهر يدل على أن اسمه الدهر. أي أم عبود تعترض على هذا، تقول لا، أسماء الله كلها حسنة ومشتقة فليس منها. نقول يوضح أنه ليس منها. ماذا يوضح؟ قول الله عز وجل، أتمنى تجمعوا بالآية والحديث، يوضح ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هل الله قال هذه الآية مقرا لهم ولا معاتبا لهم ومبينا أن كلامهم غير صحيح وأنه قادح في التوحيد؟ الجواب ليس مقرا لهم بل معاتبا لهم. إذن هل يكون تناقض بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن يتضح من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الدهر لا يقصد أن اسم الله الدهر أبدا، وإنما يفسره ما بعده، فقال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن الدهر بيدي، فمن سب الدهر فقد سبني، لأنه سب المصنوع سب لإيش؟ سب للصانع. عليه رحمة الله عبد العزيز الكناني، هذا إمام مجاهد، أحسنت يا أم زهر، نعم أحسنت يا خولة، أحسنت يا أم عبود. عبد العزيز الكناني إمام عظيم من أئمة السنة من أهل مكة، أطلقه سب المصنوع سب للصانع، نعم أطلقه أمر المأمون وهو القول بخلق القرآن. قال كيف يقال هذا الأمر؟ فقال لابنه: يا بني اذهب معي إلى بغداد وأريدك إذا صلوا الناس في مسجد الخليفة أقوم في جهة المسجد وأنت تقوم في الجهة الأخرى وتسألني عن القول بخلق القرآن. قال: فذهبنا مختفيين حتى دخلنا بغداد، فلما صلينا الجمعة، الشاهد أن تأتي القصة لأجل شاهد هذا الحديث. قال: فلما صلينا الجمعة قمت وقام ابني فقال: يا أبت ما تقول في القرآن؟ أمام الخليفة والمأمون يعذب من يقول بهذا القول. قال: يا بني القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. الناس من شدة الخوف خرجوا من المسجد هاربين. مباشرة الخليفة أمر الزبانية أن يشيلوه. قال: فحملوه فجعلوا يجرونه برجليه، ارهبوه، يريدون إرهابه، لكنه كان مصرا. فقال له رئيس الجنود، قال له: لعلك ترجع ويسمع عنك الأمير. قال: أنا ما جيت وغررت بنفسي لأرجع. قال: طيب مجلس الأمير يوم الاثنين، من يكفلك؟ قال: والله ما يعرفني أحد، ومن قال هذه المقالة لن يكفل أحد، لكني أنا ما جئت إلا لأصل إلى الأمير، فما أحتاج كبير. فتركه حتى جاء يوم الاثنين. يقول: فلما دخلت فإذا المجلس مزين بالسيوف، وإذا المجلس مزين بالحلي، وإذا حتى يريدون إرهابي. يقول: فأصابني من الخوف الشيء الكبير، يقول: فلما رآني الخليفة عندي شيء من الخوف أراد أن يؤمنني، فجعل يسأل كذا ومن اللي فعل كذا. قال: فرفع رأسه إلى الجدار فنظر الجس وقد انكبر، يعني ارتفع وكاد ينكسر، فقال: من الذي فعل هذا؟ كسر الله يده. قال وبدأ يتكلم، يقول: ابن أبي دؤاد الخبيب قال: هذا وجه قبح الله لا خير في هذا الوجه، بدأ يسب وجه. قال: فلما رآني الأمير المأمون قد ارتحت، قال لي: ما عندك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أريدك أن تضبط علي وعليه، يعني أنت حجة حاكم بيني وبينه. قال: نعم. يقول: ثم قلت: يا أمير المؤمنين، من سب مخلوقا فماذا سب؟ قال: ما هذا السؤال؟ قال: أنت أيها الأمير سببت من صنع الجص؟ قال: نعم. قال: ما سببت الجص؟ قال: لا، سببت صانعه. قال: وهذا، يعني ابن أبي دؤاد، يسب وجهي، هل أنا الذي خلقت وجهي؟ الذي خلقه الله عز وجل، فهو قد سب الله في مجلسك. فالمأمون عاتب بشرا المريسي على هذا القول. هذه القصة تشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن الذي يسب الدهر يسبه، فلم يسب الدهر حقيقة، وإنما سب خالق الدهر وهو الله عز وجل. إذن عندنا نقطتين الآن. النقطة الأولى: هل الدهر من أسماء الله؟ الجواب: لا، لأن أسماء الله مشتقة والدهر جامد، هذا واحد. الثانية: أن الله عز وجل عاتب من قالوا إن الدهر هو الذي يحيينا ويميتنا، ولو كان الدهر من أسماء الله لما عاتبه، لأنه هو جل وعلا هو الذي يحيي ويميت سبحانه جل وعلا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية: من سب الدهر وقع سبه على من؟ على الله عز وجل، وقع سبه على الله عز وجل، ففي هذا تنقص لرب العالمين جل وعلا، فلهذا ورد النهي عن سب الدهر. المؤلف ذكر بعض الأمثلة لا نحتاج إليها، وأنتم يمر معكم شيئا منها في الحياة العملية، يعني مثل ما يقول بعضهم نهار أسود، أو مثل كل هذه كلمات سب للدهر. يعني إنسان أن يتق الله عز وجل، فالدهر ظرف لما يوضع فيه، والذي يخلقه جل هو الله جل وعلا. مثل بعض الناس يسبون الحر الشديد نعوذ بالله، أو يسبون البرد الشديد نسأل الله العافية والسلامة. انتقلنا معي رحمكن الله إلى قرن الدعاء بالمشيئة. كيف؟ يقول بعضهم، يقول: الله يوفقك إن شاء الله، الله ينجحك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله. فما حكم هذا؟ نعم يا أمة الله نور، تقول: أو سب الريح. الريح داخل في الدهر، وهذا جيد، تنبيه جيد منها. أم عبود تقول: لا يجوز. وغسق تقول: لا يجوز قرن الدعاء بالمشيئة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في قرن الدعاء المشيئة بالدعاء عدة محاذير. أنا أريدكم ترتبوا لي المحاذير الآن. المحذور الأول أن العبد ليس عنده رغبة فيقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعظم الرغبة، رد عليه، فليعظم، يعني كان يقول: يا ربي إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، أعوذ بالله، يعني هذه خطيرة. لكن أنا ما أريدك تقولين لي، لو سمحتي تقولين لي: والله أن النساء ما تقصد أو الرجال ما يقصدون. لا، نقول: الغلط غلط، لازم يصحح، ولو قصدوا لكفروا نسأل الله العافية والسلامة. الثانية، المحذور الثاني، أن الله عز وجل يستكثر ما يعطي العبد، فشبه الله بالمخلوق، ولهذا رد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكت المحذور الثاني. المحذور الأول كتبته أفنان جزء الغير ونبع المشاعر، أي حسن أن الله يستكثر ما يعطيها العبد، ولذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. العبد يستكثر مسكين، ماله محدود، عطاه محدود، لكن الله عز وجل كل الخير بيده سبحانه جل وعلا، خزائنه ملأة لا تنفد. أرأيتم ما أنفق من حين خلق السماوات والأرض، ما نقص في من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن ما هو المحذور الأول؟ المحذور الأول استشعار، يعني إشعار أن العبد ليس عنده رغبة. فكان يقول إن أعطيت طيب ما أعطيت كيفك، وهذه خطورة كبيرة. الثانية أن فيها اتهام لله أنه يستكثر عطاءه للعبد، فلهذا أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل النبي هذين الأمرين فقال فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الثالث يوهم أنه يكره الله عز وجل على ما يعطي، يعني أن العبد يكره الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. شيء الثالثة يوهم أنه يكره الله عز وجل، يعني كان يقول يا رب تعطين إن شئت وإن ما شئت، إن رضيت وإن لم ترضى، نعوذ بالله من هذا كله. إذن قرن الدعاء بالمشيئة في ثلاثة محاديث أتمنى أن تحفظ، فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول إهام وإشعار أن العبد ليس عنده رغبة فيما عند الله عز وجل. الثاني اتهام الله بأنه يستكثر عطاءه للعبد. الثالث يوهم بأن العبد يكره الله على ما يعطيه، وأعوذ بالله، هذه كلها محاذير، كل واحد منها أشد من الآخر، كل واحد منها أشد من الآخر. فذلك أيها الأخوات الفاضلات، أذكر نفسي وأخواتي الفاضلات بأن ينتبهوا لهذا الأمر، لا تعلقي الدعاء بالمشيئة، اتق الله، اتق الله في نفسك، ولا تقولي أنا أنسى. الآن إذا كلمنا بعض الإخوان من بعض البلدان العربية يحلف بكل شيء، يقول يا أخي ما يجوز الحلف، هذا شرك، هذا شرك، قال والله احنا ما نقصد شيء، احنا على لساننا. نقول لا، لازم نعدل. وهو منتشر الحقيقة، يعني عند النساء وعند الرجال، وإن كان عند النساء أكثر. يمكن تسأل سائلة من الأخوات الفاضلات تقول ليش، ليش، لماذا جاءت، من أين جاءت، كيف دخلت. هي دخلت علينا من باب، كان الباب اللي دخلت علينا فيه لا بأس مشروع، لكنها انتقلت منه إلى غيره. الباب اللي دخلت منه قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بالفعل بالعمل، العمل تريده، تريد أن تذهب إلى مكة للعمرة تقول إن شاء الله، هذا العمل. لكن الدعاء لا، بلوغ المرام غفر الله لنا ولها والإخوان المسلمين، تقول المشكلة أخذت عليها ألسنتنا دائما، لا، هي تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تعويد، مرة مرتين ثلاث أربع بعدين خلاص تعودين. وإذا تساعدنا جميعا، إذا واحدة مثلا قالت الله يغفر لك إن شاء الله اعزم المسألة، كل ما سمعت اعزم المسألة، والثانية تقول للأخرى اعزم المسألة، خلاص تنتهي. نعم وجزاك الله خير، يعني الأخوات متفاعلات تقول بإذن الله سننهي هذه القضية بإذن الله. نعم النفس حسب التعويض. طيب يأتي في بعض الأحاديث كقوله طهور إن شاء الله، هل هذا دعاء؟ هل هذا دعاء؟ ولا خبر؟ اللي قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، هو الذي قال طهور إن شاء الله. فهل ممكن أنها يتعارض؟ لا يمكن. أم عبود عليها رحمة الله تقول يمكن أن نزيد محظور أنها توهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى محدود. نقول هذا الكلام داخل في الإكراه، لا مكره له، وجزاك الله خيرا. إذن أيها الأخوات الفاضلات انتبهنا لهذا واحرصنا، احرصنا وسيعينكن الله عز وجل على ذلك. فطهور إن شاء الله ليست من باب الدعاء، وإنما من باب الخبر، يعني أن المرض يطهرك إن شاء الله عز وجل إذا صبرت واحتسبت. إذا صبرت واحتسبت فإن المرض يطهرك من الذنوب والمعاصي. انتقلنا معي رحمكن الله إلى قول ما شاء الله وشئت. هذه لها ثلاث مراتب، أحب ترتبينها على هذا الترتيب. ما شاء الله وشئت لها كم مرتبة؟ ها؟ كم مرتبة؟ يلا كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. أي نعم، الأولى وهي أعلاها، الأولى وهي أعلاها تقول ما شاء الله وحده. الأولى أن تقول ما شاء الله بس فقط، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها بقوله لما قال له الرجل أجعلت لله ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده. لا يا أمة الله نور، ما في مشيئة العبد هنا، ما تدخل هنا، لأن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله، فيكون موضوعها في موضوع القدر إن شاء الله تعالى. إلا في حالة واحدة، إذا أتبعت لمشيئة الله، وهي ستأتي في الفقرة الثانية. إذن المرتبة الأولى وهي أعلاها ما شاء الله وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. إذن الأولى هي أعلاها والثانية جائزة، بقينا بالثالثة. الثالثة هي ما شاء الله وشئت، هذه ماذا تكون؟ شركية. إذن الأولى والثانية لفظة توحيدية إيمانية، الأولى والثانية لفظة توحيدية إيمانية. الثالثة يا أم عبود ما تقولين ثانيا ما شاء الله وشئت، لا هذه ثالثا، ثالثا ثانيا ما شاء الله ثم شئت، انتبهوا لها. أي الأولى، الأولى والثانية لفظة توحيدية إيمانية، لكن أعلاها الأولى ثم الثانية، أما الثالثة فهي لفظة شركية، وهي أن تعطف مشيئة العبد على مشيئة الله عز وجل، فتقول ما شاء الله وشئت. هذه ما شاء الله وشئت، هذه ماذا بها؟ هذه المرتبة الشركية، نسأل الله العافية والسلامة، وهي الثالثة. أي نعم يا أفنان، الأولى أعلاها ما شاء الله وحده، الثانية جائزة وهي ما شاء الله ثم شئت، الثالثة شركية وهي ما شاء الله وشئت. أحسنت، جزاكم الله خير جميعا. طيب سؤال، لماذا الثالثة منع منها وأجيزت الأولى والثانية؟ الأولى أجيزت وصارت توحيدية لأنها أفردت الله بالمشيئة، الثانية أجيزت وصارت إيمانية لأنها جعلت الأصل هو مشيئة الرب، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. الإشكالية بالثالثة لأنها لما جاء الواو، لما جاء الواو ساوت بين مشيئة الله ومشيئة العبد، وهنا وقع الشرك. إذن هذا هو علة النهي. علة النهي هو التساوي أو مساواة مشيئة العبد بمشيئة الرب. وأم عبود جزاها الله خير تذكرنا بتعريف الشرك، فتقول الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذن أيتها الأخوات الفضلات انتبهنا لهذه القضية. المشيئة مراتبها ثلاث: الأولى توحيدية إيمانية وهي ما شاء الله وحده، الثانية أيضا إيمانية جائزة وهي ما شاء الله ثم شئت، الثالثة مشيئة شركية وهي مساواة العبد بالرب بالعطف بحرف الواو، فيقال ما شاء الله وشئت. وأنتم تعرفون حديث أبي الطفيل وهو مكتوب عندكم وموجود معكم بإذن الله عز وجل. طيب، ننتقل إلى قول عبدي وأمتي، ننتقل إلى قول عبدي وأمتي. عبدي وأمتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لماذا النهي؟ المؤلف جزاه الله خير فصل فيها تفصيل جميل. هي علة النهي إيهام المشاركة لله في الربوبية، فرب وعبد، رب وعبد، الرب هو الله والعبد هو أنا وأنتم. فإذا قلنا قال هذا عبدي صار فيه مشاركة إيهام، المشاركة مع الله في الربوبية. فما دام اللفظ فيه إيهام فالأولى إيش؟ فالأولى إيش؟ قطعه. يعني كل ما كان فيه إيهام في الوقوع في الشرك فيجب على الإنسان قطعه والابتعاد عنه. وفيه يعني نوع سوء أدب مع الله عز وجل، حيث سمينا الإنسان أو المخلوق بما ينادى به الخالق سبحانه جل وعلا. الحكم قول لو هنا، لو أيتها الأخوات الفاضلات تقال لعدة أسباب، لو تقال لعدة أسباب. ما هي هذه الأسباب؟ لأن حكمها يتعلق بأسبابها. الأول أنها تقال عند عدم الرضا بالقدر. أختنا هنا تقول لو تبتع عمل الشيطان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم لو فإن لو تبتع عمل الشيطان. لكن نحن الآن ننظر إلى أي أحسنت يا رب على المشاعر. يقول الأول تقال عند عدم الرضا بالقدر، فهذا محرم لا يجوز، هذا محرم لا يجوز. من الأمثلة عليه يقول فلان راح وقدر الله عليه حادث وتوفي بالطريق، ايش يقول؟ تقول أمه أي لو ما راح وليدي ما مات. ايش نقول الكلام ذا؟ كلام هذا عدم رضا بالقدر، يقول هذا لا يجوز. ومن الأقدار التي وقعت في قصص ثابتة، من الأقدار التي وقعت هناك سبعة من الرجال أرادوا السفر إلى مكة وإلى بعض جهة المملكة، وحق وضعوا رئيس لهم. هذا الرئيس اتفقوا أن يأتوا بكرة وهو آخرهم يركب معهم. فلما جاءوا إليه يلا مشينا يا فلان، ستة أنفار ركبين وهذا رئيسهم السابع، قال أنا تغير رأيي ما نسافر. كيف ما تسافر؟ متفقين ومرتبين أنفسنا وأغراضنا. قال والله ما أنا مسافر. لازم تسافر. قال أجل أصبر خلوا أخبركم، أنا نمت البارحة فرأيت أنه وقع علينا حادث وأنكم متوا كلكم الستة وما بقي إلا أنا. والله ما أنا مسافر. هؤلاء الستة انقسموا إلى قسمين، ثلاثة قالوا الأمر المقدر كائن، وثلاثة قالوا لا والله ما دام بموت نبيجس عند هلا، سافروا وهو ينتظر الموت، ينتظر الخبر. فجاءه الخبر، قيل له أن نفر على سيارة كذا ثلاثة وقع عليهم حادث في المكان الفلاني فماتوا كلهم. قال إذن أذهب إلى أصحابي الذين عند أهلهم. فطرق الباب الأول قال نادوا فلان، فجاءوا ينادون وقالوا والله ترى مات. راح صاحبه الثاني مات، الثالث مات. فانظر المقدر كائن، اللي ذهب مات واللي جلس مات، لكن لعل اللي ذهب أن يكون شهيدا في سبيل الله. المقصود أيها الأخوات الفاضلات أن لو إذا جاءت عند تسخط القدر وعدم الرضا بالقدر أنها محرم لا يجوز، هذا نوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله أي وما شاء فعل. حالة الثانية أن يقولها متمنيا المعصية، نعوذ بالله، يعني شخص يتمنى المعصية يقول ليت لو عندي كذا لفعلت كذا، لو عندي مال لفعلت هذا، سافرت إلى بلاد الكفار، يقول هذا محرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل آتاه رجل لم يؤته علما ولا مالا، فقير ما عنده شيء، فقال لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الإزر في الوزر سواء. إذن الأول تسخط القدر وعدم الرضا به، الثاني تمني المعصية، كلاهما محرم، ولكن الأول أشد تأثيما أشد إثما، لأن الأول اعتراض على قضاء الله وقدره. الثالث اللي ذكرته لنا أم عبود تمني الطاعة، هنا هذا طيب وحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. هنا هذا حسن لأنه تمني، وتمني أمرا طيبا. قال وددت لو أن أخي موسى صبر حتى يقص الله علينا خبرهما. الحالة الرابعة وهي الإخبار بشيء معين، إخبار بشيء، تقول مثلا لو حضرت فلانة لسمعت الدرس قضى، هذا لا بأس فيه، كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن صارت حالات، لو أربع حالات، اثنتين محرمة وأحدهما أشد تحريما وهي الاعتراض على القضاء والقدر، والثانية من الحالات هي تمني المعصية، هذه كلها محرم. الحالة الثالثة والرابعة لا بأس بها، وهي تمني الأمر المحبوب أو ذكر الخبر لبيان الخبر ذاته، فهذا لا بأس به. أنا كنت أتوقع أننا سننتهي من الحكم بغير ما أنزل الله ومن الرياء ومن عقد السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمر، لكن المشكلة أن الوقت قصير علينا، فسنبذل جهدنا فيما نستطيع إن شاء الله تعالى. وإلى هنا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين مؤمنين وأن يفقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وجزاكم الله خيرا على حرصكن واستماعكن وتفاعلكن مع الدرس، وأسأل الله للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ عليه السلام.